بسم الله تقدست أسماؤه، لا ألاء إلا ألاؤه، الأرض أرضه، والسماء سماؤه، والحكم حكمه، والقضاء قضاؤه، عز كبرياؤه، وجل ثناؤه، لعز ملكه الملوك تخضع، يخفض قدر من يشاء ويرفع. سبحانك يا الله لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على ذاتك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا سيدنا محمد وآله، إمام العابدين وسيد الساجدين وسيد الصادقين وسيد الشاكرين وإمام الأنبياء والمرسلين. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة لا تحد ولا تعد ولا ترد إلى يوم القيامة، صلاة ترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من رحاب مسجد السلام بقرية بهرمص بمحافظة 6 أكتوبر، ونقدم لكم هذه الأمسية الدينية ونحن في بيت الله نستمع إلى كتاب الله آيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إليتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإلا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة وَنَقُولُ ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء ربنا أنزل علينا مائدة من السماء لتكون لنا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزل فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا من العالمين وإن قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك قال سبحانك وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، صدق الله العظيم وبلغ النبي الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه التلاوة الطيبة التي تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي، والتي كانت استهلالا لهذه الأمسية الدينية التي نقدمها لكم من مسجد السلام بقرية بهرمص محافظة 6 أكتوبر. إخوة الإيمان والإسلام، ونبقى مع العلم والعلماء، يتواصل العلم بعطاء العلماء مع هذه الكلمة بفضيلة الدكتور محمد متولي منصور الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فالقرآن الكريم منذ تنزل على قلب الرسول الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث تحدى فصحاء العرب وهم في ذروة الفصاحة وفي قمة البيان أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله فعجزوا وخروا أمام فصاحة القرآن وبلاغته مذعنين مكرهين مستسلمين ساجدين. وتبقى هذه الآية ما بقي مؤمن موحد. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد تكررت محاولات المشككين في القرآن الكريم في الماضي وفي الحال، كل منهم يريد أن ينال من القرآن الكريم، لكنهم في النهاية خرجوا جميعا مهزومين. وتبقى دائما كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى والله عزيز حكيم. تلك مقدمة أردت أن أقدم بها بموضوع حديثي إليكم في هذه الليلة الطيبة المباركة. يقول أحد الدعاء الكبار إن واحدا من أساتذة الجامعة وكان من أهل الغرب وكان غير مسلم أراد أن يفتش في القرآن الكريم من أجل أن يجد فيه مقلبا أو مطعما، لكنه بعد أن بحث ودرس ونقض يقول: لقد خرجت من القرآن الكريم بخمس مفاجآت. أما المفاجأة الأولى فلقد وجدت في القرآن الكريم سورة بأكملها تسمى سورة مريم عليه السلام، ولم أجد في القرآن الكريم سورة تسمى باسم خديجة بنت خويلد ولا فاطمة بنت محمد. ولو كان القرآن الكريم من عنديات محمد صلى الله عليه وسلم لوجدنا فيه على الأقل سورة باسم خديجة أو سورة باسم فاطمة. إذن القرآن من عند الله تبارك وتعالى. أما المفاجأة الثانية فإنه يقول: وجدت اسم عيسى عليه السلام قد تكرر في القرآن الكريم 25 مرة. أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فلم يرد اسمه صراحة في القرآن الكريم إلا 4 مرات. فلو كان القرآن الكريم من عند محمد لساوى على الأقل في العدد بينه وبين عيسى عليه السلام. إذن النتيجة القرآن ليس من عنديات محمد وإنما هو من عند الله. المفاجأة الثالثة أنه يقول: وجدت القرآن الكريم يتحدى بنفسه منذ أن تنزل على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتحدى. وكما قلت في البداية، حاول الأعداء قديما ويحاولون حديثا وسيظلون في كل وقت وفي كل حال يحاولون الزعزعة من الثقة في القرآن الكريم في نفوس المسلمين، لكن حجتهم داحقة داحقة. والله عز وجل ينصر كتابه وينصر رسوله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إذا النتيجة أن القرآن ليس من عنديات محمد، وإنما هو من عند الله تبارك وتعالى. المفاجأة الرابعة: هذا الأستاذ العالم حصل على جائزة نوبل في السلام عن نظرية تسمى نظرية الانفجار الكوني الكبير. ثم إنه حين اطلع على القرآن بعد أن درس تقريبا هو وفريق من الباحثين 10 سنوات، إذا به يقرأ آية واحدة في القرآن الكريم يقول: لو قرأتها قبل أن أبحث في المعامل وفي المؤلفات لأغنتنا عن هذه السنوات العشر. ألا وهي قول الله تبارك وتعالى: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. إذن القرآن ليس من عنديات محمد، وإنما هو من عند الله تبارك وتعالى. المفاجأة الخامسة يقول: وجدت في القرآن الكريم سورة تسمى سورة المثل، وهي من أوائل السور المكية التي تنزلت على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة المثل يعلن فيها ربنا تبارك وتعالى الحرب على أبي لهب وعلى زوجه أم جميل، وتخبر هذه السورة بأن أبا لهب سيعيش كافرا وسيموت كافرا، وبأن زوجه أم جميل ستعيش كافرة وستموت كافرة. وظلت هذه السورة تتلى على مسامع أبي لهب وعلى مسامع زوجته أكثر من 10 سنوات، وكان من الممكن لأبي لهب أن يقول ماكرا وأن يقول بلسانه فقط ولو مرة واحدة: أنا أريد أن أكذب محمد وأن أكذب رب محمد، إذن سأقول ولو مرة لا إله إلا الله محمد رسول الله. لكن الله عقد لسان أبي لهب ولسان زوجته من أن ينطق ولو مرة واحدة بكلمة التوحيد، وعاش كافرين ومات كافرين. إذن القرآن ليس من عنديات محمد، وإنما هو من عند الله تبارك وتعالى. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بمثل هذه الطريقة يجب أن نتعامل مع القرآن الكريم. إن مناهج المفسرين قد اختلفت في التعامل مع القرآن الكريم، منهم من يدرس الجانب اللغوي، ومنهم من يدرس الجانب البلاغي، ومنهم من يهتم بالإعجاز في النظم، ومنهم من يهتم بالإعجاز في المفردات. إلى آخر مناهج المفسرين، لكن شيخنا يدعو إلى أن جميع الذين يتعاملون مع القرآن يجب أن يتعاملوا معه من هذا المنطلق الوحيد، وهو أن القرآن الكريم مصدر هداية للبشرية جمعا. ولذلك أنت تقرأ في بداية سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وتقرأ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وتقرأ آيات كثيرة تخبر الأمة الإسلامية بأن من أراد الهداية فيجب عليه أن يهتدي بهذا الكتاب بالقرآن الكريم. وأول وقمة من طبق كل ما ورد في القرآن الكريم أوامر ونواهي وأحكام وتشريعات إنما هو سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. كل عام أنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هكذا أيها الأخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه الكلمة من فضيلة الدكتور محمد متولي منصور الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف في هذه الأمسية الدينية التي نقدمها لكم من رحاب مسجد السلام بقرية بهرمص محافظة 6 أكتوبر. إخوة الإيمان والإسلام، نرفع وكف الضراعة إلى الله عسى أن نكون من المقبولين مع هذه الابتهالات والمذائح النبوية والمبتهل الشيخ علي الحسيني. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. وبالرضا وقلت للنفس قولا ليس تأبى هكذا أيها الأخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه الابتهالات والمدائح النبوية من المرتهل الشيخ علي الحسيني والتي كانت ختاما لهذه الأمسية الدينية التي قدمناها لكم من رحاب مسجد السلام بقرية بهرمص بمحافظة 6 أكتوبر وإلى أن نلقاكم في أمسية قادمة بمشيئة الله تعالى نترككم في رعاية الله وأمنه. لكم تحيات أيمن كبارة من الهندسة الإذاعية وتحياتي عبد الناصر أبو زيد وشكرا لكم والسلام عليكم.